اللهم اجمعهم على ذكرك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم أن هذه الفتنة التي دامت سنوات يا رب العالمين بسبب ذنوبنا أطفها يا رب العالمين، فإنه لا يطفئه إلا أنت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين أن تسقينا سقيا عاجلة غير آجلة، سقيا رحمة لا سقيا عذاب. يا رب يا رب يا رب اسقنا واغثنا في ديارنا هذه قد اجذبنا وقحطنا، اللهم اسقنا يا رب العالمين. وقد وعدتنا وعدك الحق وقلت ادعوني استجب لكم، فنحن ندعوك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، اسقنا واغثنا وعجل سقيا لنا واجعل سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا ولا تتركنا، واتمها برحمتك في عبادك الصالحين، واحفظ لنا هذه الحكومه السعوديه الملكيه الكريمه يا رب العالمين، انها البقيه الباقيه في عالم الانسان، لم يبق في هذا الوجود سواها، فاحفظها. اللهم احفظها بما تحفظ به الصالحين من ذلك، اللهم احفظها بما تحفظ الصالحين من ذلك، ولا تؤين فيها مكروها يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.